بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وعبيده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وزارة مغفرتك والغنيمة من كل رزق سلامة من كل إثم فالفوز به الجنة والنجاة من النار. أسألك يا ربي فوزك يوم القضاء وعيش الصعداء ومنازل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية وموطن غير مخزون ولا فاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وتقبل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك درجات العلا من الجنة. اللهم يمن كتابنا يسر حسابنا ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم بيض وجوهنا عند العرض عليك يا رب العالمين. اللهم لا تخزينا يوم بعثنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اشرح صدورنا واستر قلوبنا واشفي أرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا واسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هب للمسلمين منا للمحسنين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا ضالا إلا هديت ولا ظالما إلا قسمت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا رددت ولا مدينا إلا قضيت دينا ولا حاجة من حولك الدنيا والآخرة لك رضان ولا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. وقفنا في سورة هود في الأسبوع الماضي عند قصة نوح عليه السلام. ولقد ذكرت قصة نوح في القرآن في مواضع كثيرة، منها قول ربي سبحانه وتعالى في قصة نوح ولوط، إنه ضرب ربي سبحانه وتعالى بنوح ولوط إنهم كانوا يعبد إيه؟ وكان تحكمه. وذكر ربي صورة الكامنة باسم سيدنا نوح عليه السلام. فقال في هذه الصورة الكاملة ماذا قال في بداية صورة نوح؟ إنا أرسلنا نوحا إلى قومي إني لكم نذير. ها من قبل أن يشهد عذاب قال يا قوم إني لكم نذير أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويأخذكم أجلا جديدا إن أجل الله إذا آت جاء لا يؤخر كنتم تعلمون. ماذا كان جاوبهم وماذا كان قوله؟ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعل أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهرا ثم إني أعلنت لهم أسرارهم وأسرارهم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليهم مدرارا وجعلكم جنات بيان لكم أن ما لكم لا ترجون الله. أخذوا كل صورة من الدعوة ما لم ترجون الله وقام وقد خلقهم أطوار. ألم ترى كيف خلق الله سبع سماوات طلاقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أن بدأ من الأرض أذابا ثم يريكم إخراجا والله جعل لكم الأرض مساحة لتسلكوا منها سبل فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني وقال إيه بقى وانتبع من يزيد ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتنا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق

وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجراني وأنا بريء مما تجرمون. كم مقطع يا بناتي في قصة نوح وما زلنا بين المقاطع في هذه القصة. قصة هود من هنا تبدأ قصة نوح عليه السلام كما ذكرت لكم في سورة نوح إنه وفي كل الرسل لم تدعوا الرسل إلا بشيء واحد التوحيد. كل رسول يأتي إلى قومه يدعون إلى توحيد الله الواحد الأحد ألا تعبدوا إلا الله. شوفوا انظروا هنا في قول نوح أول المرسلين عندما يقول لقومه يدعون إلى الله وينهاهم عن الشرك فقال إني لكم نذير مبين أي بينت لكم ما أنذركم به بيانا لا يكون فيه شك وهو توحيد الله الواحد الأحد ألا تتخذوا الله ندا وهو الذي خلقكم ألا تشركوا بالله شيئا أن توحدوا بالله الواحد الأحد. هذه رسالة كل رسل أرسل جميع الرسل لعبادة الله الواحد الأحد. كل رسول يأتي رسالة ثم كان خاتم المرسلين نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جاء في قوم كانوا أهل الشرك فجاءهم من عند الله برسالة التوحيد عندما أنزل ربي سبحانه وتعالى على نبيه الكريم القرآن العظيم. فكان القرآن دعوة إلى إيه؟ توحيد الله الواحد الأحد ألا تعبدوا إلا الله. ماذا تعني ألا تعبدوا إلا الله؟ أي أخلصوا العبادة لله الواحد الأحد واتركوا كل ما يعبد من دون الله. هو ممكن الإنسان يبقى موحد يبقى مؤمن ويكون مشرك ولا مش ممكن؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهو ممكن يكون واحد مسلم لكن بيعبد أصنام من دون الله عز وجل. إزاي؟ اللي هي بيعمل إيه؟ يتبع هواه وأضله الله على إيه وختم على إيه سمعه وقلبه وجعل على أصله شاوة. نعم ممكن الإنسان يبقى سبحان الله يقول أشهد لا إله إلا محمد رسول الله لكن في حياته صور شركية كثيرة جدا وما أكثر هؤلاء. الذي يتخذ بيتا غير بيت لا يطوف به هو اتخذ الله ندا ولا لا؟ اللي بيتخذ ضريح ويطوف حوالينه بيتخذ الله ند ولا لا؟ اللي بيستعين بغير الله أو يستغيث بغير الله يبقى اتخذ الله ند ولا لا؟ اللي بيقول يا فلان يا ضريح فلان يا ميت يا فلان أغيثني يا فلان يبقى استغاث بغير الله يبقى اتخذ الله ند ولا لا؟ وحتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الاستغاثة والاستعانة والطواف والند والذبح كل ذلك إلا لله كل ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك كسرت صور الشرك بصورة شديدة حتى في الألفاظ أو في الأفعال زي ما قلت لكم كده إن الإنسان مثلا ممكن يدعو غير الله يقف كده قدام ضريح. إزاي يدعو غير الله؟ يقف قدام ضريح كده ويقول يا فلان اشفي لي ابني يا فلان رجع لي ضالتي يا فلان ارزقني كذا قدام ضريح. بنشوف بعض الصور كده تلاقي واحد واقف قدام ضريح يقول يا فلان نادر عليا يا فلان لو فلان شيخه من عندي او فلان جالي كذا او كذا انا هندر لك شمع وهندر لك كذا وهتصدق لك وهذبح لك يبقى هو اتخذ بالله ندا ولا لا؟ اتخذ بالله ندا. لماذا؟ لأن البيت الوحيد الإضاءة اللي أدبره عندي أدبره عنه هو بيت الله الكعبة فقط. طب لو وقفت كده ووقفت على الأضرحة دي وعملت كده زي ما بعض الناس بتعمل كده وقفت كده وتصليت كده على اتخذت بيت غير بيت الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يقول ربي في كتابه الكريم نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. فعلا ده هذا سبحان الله بالفعل يطوف على غير بيت الله يركع أو يسجد على غير بيت الله كده وهو ساجد مع أن هذا ده في نهي حتى أن الواحد يؤكل على بيت الله يعمل كده هكذا. لكن فما بالك بقى لما يقف قدام ضريح ويفعل ذلك والسلام يقف له على ذلك. طب ما لو ينذر بقى لغير الله ينذر لفلان اللي ميت ده أو للضريح الفلاني ده أو ينذر للضريح الفلاني ده إنه لو شوفي لو رزق لو كذا كذا كذا لا حول ولا قوة إلا بالله. جملة بسيطة لما بنعلمها للأطفال يا شمس يا شموس طيب قالت لي بدي أشكي بالله طبعا طبعا أحسنت. فأشوفي جملة كتير جدا بيطلع فيها الناس من زمان كانوا بيعملوها يجي لما يخلعوا درس العلم أو الطب كان هي تقولك يا فعلا فعلا زي ما بتقول كده تاخد الدرس وتقول يا شمس يا شموس ما عرفش تقولي إيه سنة مين وتعالي سن وهاتي سنة مين هي الشمس بتجيب ولا الشمس. لكن ما انا اقولك شيء لما تيجي سبحان الله تظني ان بعض الناس بعض الناس سبحان الله الاقوال بقى تاتي الشرك بالاقوال الشرك بالافعال تتخذي الله ندا وغير خلائق تنذري لغير الله تذبحي لغير الله. لما تيجي سبحان الله عند مثلا عملت بيت جديد او محل جديد او كذا تعملي ايه يقول لك انا هذبح ليه تذبح هتذبح يعني صدقه يقول لك لا للعتبه يعني ايه العتبه يعني هو بيذبح هو بيرضي عشان متصور ان هو بيرضي ايه لو في عفاريت في المكان يعني صالحهم بمعنى اصل بيصالح العفاريت يعني سيذبح لهم عشان يمشوا من ايه حول ربك الا بالله. طب يذبح للغلابة الفقراء يعني بدل ما تذبح للعفريت وبيفرقهم ما من علينا هذا نوع من الشرك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اللي بينذر اللي بيذبح اللي بيطوف اللي بيحلف اللي بيحلف بغير الله أصبحنا درجنا دايما نحلف بغير الله إنك تقولي وحياة لا إله إلا الله وحياة كذا كفرت على طول إنك في الحاجة خلاص عرفت الحق مجرد ما تقع في هذا الخطأ تقولي تكفري هذا الحلف اللي انت حلفت بيه تقولي لا إله إلا الله تقولي واحدة بعض الناس مثلا تقولك إيه والنبي يعني إيه كذا أنت ترد عليها تقول لها إيه المفروض إيه تقول لها لا إله إلا الله تقولك آه لا إله إلا الله والنبي الثاني والنبي يعني كذا. ولو كان الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فخلي بالنا يا جماعة نأدب ألسنتنا على إن من يحلف فليدعو بالله أو فليصمت. الأولى إنك ما تحلليش الأولى إن أنت ما تجعلوش الرب عرضة للأيمان لأيماننا. ولذلك خلي بالك ما تكفريش من الأمر ما تكفريش من الحلف بكذا والله لا مثلا إيه والنبي كذا لا إله إلا الله وحياة ولادك كذا لا إله إلا الله وشرف ما عرفش مين كذا لا إله يعني ألفاظ كلها المفروض طبعا طبعا المفروض الإنسان من يحلف فليحلف إيه أو من كان حلفا فليحلف أو طيب طب وبعدين بس إيه ده كده فقط لا ده في أقوال كتير جدا من صور الشرك أن عبادة الله في مش بس عبادة الله كل شيء يحب ربي سبحانه وتعالى من قول أو فعل أو عمل عبادة ظاهر وعبادة باطن يعني كل الأعمال العبادية اللي أنت بتعمليها بجوارحك صلاتك صيامك حجك العبادات اللي أنت بتعمليها الصدقة لازم تكون لله لو دخل فيها أي رياء أو سمعة يبقى أنت دخلت في إيه شرك خفي يعني المفروض أول شيء في حياتك اخلصي عبادتك لحياتك كلها من ساعة ما بتنزلي على بيتك أو أنت في بيتك حتى أعمالك اللي أنت بتعمليها في بيتك حتى وأنت بتنظفي بيتك حتى وأنت بتطعمي لأولادك حولي كل هذه الأشياء التي هي ليست نظنها لا هي ليست عبادات حوليها لعبادات ازاي ان انت تعمليها لله عز وجل ابتغاء وجه ربي سبحانه وتعالى عشان تاخدي عليها اجر تاخدي اجر وانت بتطعمي ولادك تاخدي اجر وانت بتركبي بيتك تاخدي اجر وانت قاعده تذاكري لاولادك تاخدي اجر وانت بتربي اولادك تاخدي اجر وانت بتعلمي ابنك سورة الفاتحة أو تعلمين أي سورة من سور القرآن عشان ينضبط بعد كده الولد ده بعد كده يشرب على الصلاح يتسمي من البدايات. نخلي مش عشان أولاد فلان مين أو صاحبتك مين ولادها ما شاء الله حافظين القرآن أنت عايزة تخلي، لا خلي أمرك لله، نيتي خالصة عشان تبقى خالصة حتى في صبرك على كل زوجة ولقيت الأمر فيه مشقة أو الزوج فيه يعني العلاقة فيها شدة أو الزوج متصلك شوية أو كذا أو فيه نعم أو مش زوج فيه حدة شوية، اصبري بس صبرك يكون إيه مش عشان هنعيش وخلاص، لا صبرك جميل عشان لله إن شاء الله اجعليه صبر طاعة لله عز وجل، اجعليه علشان وانت بتفتكر تقول يا ربي أنا أبغى بصبري ده إن أدخل من أي باب من أبواب الجنة شئت. فتحول إذا تحول هذا الإسعاد لو حولت كل نواياك إلى نية خالصة لله التوحيد يعني خلاص العبادة لله عز وجل هتجد حياتك أبدلة في مذاكرتك في امتحاناتك في مراجعتك للقرآن في قراءتك للقرآن حتى في امتحانك للقرآن اجعليه خالص لأن أنت بتثبت القرآن إن في يوم من الأيام هيقال لك اقرأي رتلي ارتقي ما كنتك عند آخر آية من القرآن اجعليها خالصة لله عز وجل، ما تفوتيش على في حياتك أمور ممكن تكتسب فيها حسنات كثيرة جدا إنك تخلصي فيها لله عز وجل لابد أن تكون حياتك هكذا. لذلك يعني مش ده فقط إلا الشرك أو دي صورة اللي هي عدم الإخلاص أو في صور كثير جدا للشرك في حياتنا يا بناتي، صور كثيرة للشرك. واحدة لسه بتقولي إنها كانت في الحج وبعدين بتقول إيه؟ بتقول لقيت زجاجة الخادمة بتاعت اللي بتنظف المسجد الحرام شوفي بقى هي عاملة ايه، لف رمت الزجاجة دي لف الزجاجة لف لف لف لف، فالبنت مستغربت قالت ايه اللف ده كله، قالت شيل اللف ده، هي غرضها كده انها تفتح اللفة دي كلها ولما تفتح اللفة كده تظن ان هي لما تفتح اللفة اتفكت العقد شرك. لانه في بعض الناس يا جماعه افكارهم كده ان انت لو لفتي حاجه ولقيتيها لحد كده قلت لها روحي ارميها في الحرم اي حد هيحل عقدتها هيحل العقده المربوطه دي هتتحل عقده فلانه او جدي فلانه كذا، في ناس بتظن ذلك الى الان، عايزه اقول لكم والله الى الان. فتجدي صور شركيه حتى في بيت الله الحرام او في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدي سبحان الله تبقى قاعده كده وتلاقي مترمى عليك منديل مقفول بس باين ان في عمله ان في فلوس، يعني ياخدك بعض بقى الناس اللي ما تفهمش ان هو نوع من الشرك يعني ياخدها الفضول ايه اللي ربطه في مناديل في الفلوس دي، وتروح ماشيه كده مثلا في الصف كده وتروح رميها من ظهرها كده تقوم اللي تيجي عليها المنديل بتعمل ايه؟ بتفك عشان نشوف ايه الفلوس اللي تلاقيها بقى حطها كذا 5 ريال 10 ريال ان شاء الله يكون ريال او كذا او كذا، بس هي مش مطلوب، هي مطلوبها ان انت تفتحي الايه المنديل العقده العقد، هتتظني ان العقد هتحل لك عقدتك، تظني ان العقد هتحل لك مشكلتك اكتر من ذلك يا بنات. في عمل في صوره شرك ذكرتها كثيرا وردتها كثيرا إن ممكن واحدة تكوني مسافرة وكوني لسه ما عندكيش علم وتقول لك معلش خدي الحاجة دي وفكها لي هناك في الحرم اديها للي قاعدين حواليك كده يقولي يعني كده حاجة معقودة كده كذا عقدة كذا عقدة كده يعني كذا عقدة وخلي اللي حواليك يفكوا لي العقد دي، ليه تاخدها بسلام اتنين وهي في حقيقة الأمر أشراكت بالله، في حقيقة الأمر أشاركت بالأنها تعود تحل العقد لأن هي تظن الشخصة دي إن هي إيه؟ إن هي بتعمل خير لفلان أو هذا الأمر وارد، كل دي صور شركية. من الصور الشركية في حياتنا إنك تروحي للساحر وتقولي وتقولي له أو للكاهن يعني وتقولي له أنا ضاعت مني كذا أو ضاع مني كذا أو أنا حاسة إن أنا تعبان أنا معمول لي سحر ولا إيه؟ قمت يومه الراجل بقى طبعا عايز ياخد منك فلوس يعني يقولك ايوه عندك معمولك سحر وانت عندك كذا والسحر معمول كذا وفي حته كذا ولو رحت هتلاقيه في كذا، يقعد بقى يعمل لك شويك عليك ايه انت استعنتي بعقد لا يعلم الغيب، ده لو كان سبحان الله، ده انا كنت امبارح بدي حديثه الافك في مسجد شرق المدينه السيده عائشه ظلت سبحان الله تعاني من الامر قيل ما حوالي كان شهر شهر. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما أنزل ربي برائته من فوق سبع سماوات، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف الأمر ما كانوش تعذبه العذاب ده كله. لكنه لا يعلم الغيب، لو كنت على الغيب لاستكثرت من الخير وما سمع سوء إن أنا إلا إيه. يعني المسألة فيها فقه لازم تفهمي. الرسول اللي هو رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لا يعلم غيب، لا يعلم غيب، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما يشعرون أيانا بعثهم، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم عنها إيه عموه. محدش يعرف غيب، محدش يضحك عليك ويقول لك انت حاسه بايه. طب انا تعالي ده انا في واحده كذا عندها كذا وكذا، بنتك ما بتتجوزش، طب تعالي ده انا عرفت واحد كويس جدا او واحده كويسه قوي قوي، هتقول لك بنتها عندك، بنتك عندها ايه، وتضحك عليكي وتاخد فلوسك، وانت تبقى وقعتي في شرك، اشركتي بالله فوق ده كله. هذه صور الشرك. صور الشرك كمان ان انت تظني ان الناس اللي بيمشوا في الشوارع ويقولوا مش عارفه ايه، بيقولوا زين ايه الوضع، لا بيقولوا زين مش عارفه ايه، زين بينا زين ابين زين دي ولا ايه، بيبقى معنى زين ما اعرفش، باين كويس يعني، يعني كويس زين يعني، يعني هبين لك كويس اللي عندك صح مظبوط كده ده، ابين زين اه ابين زين، او تبين زين ايه بقى، تقعد الجاهل قدامها والبين زين تنزل على راسها حاجه كده. والله لحد الان انا كنت وانا رايحه في شارع المدينه لقيت واحده ماشيه، وانا يعني من زمان جدا جدا ما شفتش امر، لقيت واحده ماشيه وشايله على راسها قفه، هتبين في القفه يعني حظك معلوم في القفه او شايله في القفه، خلي بالك. فقلت كان حد معايا اقول لها بتقول ايه، قالت بتقول ابين زين ابين، قلت لها يعني ايه، قالت لما جبتوا على هم الودع والحظ شرك، والناس بتصدق والناس تنادلها من البلكونه تعالي يا بتاعه تبين يا رب، ده شرك بالله عز وجل. ما هي لو صرف لان هي مفيش واحده الباقي كله سبحان الله يصدق تعالي اه، ما هي لو صرف لو هي قدر الله ان هي في حاجه طلعت صح الناس بتصدقها، فلو هو ولكنهم كذبوا. فهي سبحان دي واحده شرك، يعني انت طلعتي واحده في بيتك ولا صدقتي واحده، انت بتشرك بالله، أشركت بالله. يعني لو مت في الليلة دي يعني ليلة يعني فيها ربنا عليك لحد ما قلت إلا بالله. طيب بعدين بعد كده رحت الواحدة بقى، وبعدين بعد كده قلت لك إيه ده فلان عندنا ضيفة بس بتشوف الفنجان وريني كده، بص كده في الفنجان قبل ما تشربيه ولا بعد ما تشربيه، بعد ما تشربيه أعتقد قبله لأنه بيقولوا فيه صورة فلوس، بعده لازم تقلبه ولازم تقلبه ها، ولازم تقلبوا على حفيته علشان ما عرفش تشوفي ايه، وبعد كده تقول يا لا سبحان الله ايه الكحت ده، قلت ايه بقى، قلت ايه في الفنجان صورة فلوس او عليكي مثلا او بيتك تزعل شوية، كل الناس بتزعل هتفرح شوية، كل الناس بتفرح، بنت هيجي لها عريس بدين هيجي لها عريس وهتطلبوا لها جواب هيجي لك عريس، بس أم وحشة يعني تدي الوصفات يعلم بيها ربنا لا حول ولا قوة إلا بالله، وانتي بالضبط المهدبقية الملاهب دي صور شرك. نهي الإسلام عن كل ذلك، توحيد خلي الإنسان راقي لا يعلم إنه لا يعلم الغيب إلا من سبحانه وتعالى، كل دي صور في حياتنا وممكن تكون مسلمة، لكن سبحان الله تظن في ذلك ظنا شديدا. واحدة ثانية دي لها تقول لها على فكرة فلانة دي بتفهم في الكف، يعني في الكف يعني في الإيد، فتمسك كفها ومعرفش تقول لها ده 71، طب ما كلنا 71 أو 81 معرفش 71 81 طب هم لا تقسيم، لا طب ما كلنا تقسيمات اليد كده عشان تتأهل، فعشان هو ده هي دي تقسيمة إيدينا كلنا، تضحك عليك وتقول لك الأمر وتاخد بلبك وبعقلك وكل ذلك وكل ذلك شرك بالله عز وجل. إذا نرجع مرة ثانية لنوح عليه السلام لما دعا قوم ألا تعبدوا إلا الله، كل الرسل دعت هذه الدعوة، كل الرسل هم كان عندهم أصنام يعبدوها من دون الله، ذكرناها في سورة نوح، ذكرها ربي في سورة نوح، كان أسماء أصنامهم يا بنات، وردة سواعة يعوث ويعوث من دون الله. من كان من الرسل اللي كان قوم صالحين؟ كان فيه قوم صالحين، كان مين من الأنبياء؟ عبدوا وعملونهم بقى بعد كده تماثيل، ولما بعد كده طلع لهم الزمن ابتلوا اللي هم دول اللي هم كان صالحين، فراح قالوا بقى عشان ما ننساهمش دول كانوا صالحين، بعد كده عملوا لهم تماثيل، وبعد كده حصل ايه؟ عملوا تماثيل بيدان الله عز وجل. اتركوا كل ما يعبد من دون الله. وقال لهم مستلطفا لطيف معهم، قال لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم إن لم تقوموا بتوحيد الله وتطيعوا ربي، هيأتي يوم شديد العذاب مؤلم كما ذكر الآية. فقال الملأ الذين كفروا من قومي، ماذا يعني الملأ؟ كلمة الملأ تعني إيه؟ تعني الأشراف، تعني الأشراف كبار يعني، لا يبلو لأيه لهم الأشراف. نعم. فردوا على دعوة نوح، ماذا قالوا دعوة نوح بقى؟ ردوا دعوة نوح عليه السلام يعني ما عجبهمش دعوة نوح، قالوا ده في أسباب تخلينا ما نقبلش دعوتك. ما هي هذه الأسباب؟ قال ما نراك إلا أولا، أول حاجة اللي أنت بشر زينا، إزاي نسمع كلامك وأنت بشر زينا؟ فدي كانت أول شيء، وهذا مانع بزعمهم عن اتباع نوح، مع أنهم نفس الأمر هو اللي جاء بالصواب، يعني المفروض أن ينبغوا أن يتبعوه لأنه لم يأتيهم إلا بالخير يعني. ثم يعني سبحان الله، هم عايزين بقى إيه؟ مش عايزين، هم عايزين ملائكة أو مش عايزين من جنسهم، هم عايزين حد كده إيه؟ لو كان في الأرض ملائكة مشونا مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا كما قال ربي سبحانه وتعالى. ثم السبب الثاني اللي احنا مش هنتبعك يا نوح، قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني ما نرى أتباعك إلا يعني ضعفاء الناس، فإزاي نتبعك بزعمهم؟ هم هذا زعمهم طبعا يعني، وهم في الحقيقة إزاي إحنا الأشراف نيجي معك نتبعك زي ما اتبعك هؤلاء الضعفاء؟ ده أمر آخر. وإزاي ننقض الحق معهم؟ هم ما عندهمش عقول، هم ظنوا كده إن الضعفاء دول ما عندهمش إيه؟ عقول يعني، ولم يكونوا فهم تميزوا انهم لم يكونوا كالاراضي هؤلاء الذين يقال لهم هم الملأ الاشراف، فكيف ينزلوا الى مستوى الايه؟ الضعفاء والاراضي كما سموهم الذين اتبعوا يعني نوح عليه السلام، مع ان هم اتبعوا آلهة اصنام من الحجر ومن الشجر يتقربون اليها ويسجدون لها، فايهم اكثر عقلا، الذي يسجد لله ولا الذي يسجد لحجر؟ سبحان الله. فهل ترى أرزل من هؤلاء وأخذت من هؤلاء عقل؟ يعني اللي بيزوي ما تيجي تلاقي ورأي. سبحان الله بناتي ساعات كل شوية كده ينزلوا مثلا صورة لعبدة أي نوع أي شرك، أي صورة من صور الشرك كانوا بيعبدوا سبحان الله، حاجة كده كانوا منزلين صورة قريبة كانت لا حول ولا قوة إلا بالله، صورة سابقة كانوا بيعبدوا بقرة هزيلة جدا، وصورة تانية لا حول ولا قوة إلا بالله يشركوا بكلب وبلبسينه ومشيكين الكلب وعادين يسلموا عليه ومسحوا كده في نفسه، ما فيش عقول. وقرد، كان قرد ولا كلب؟ قرد قاعدين يقول القرد، طبعا تعرفين يقلد، فالقرد بيسلم عليهم، تعرفين القرد فعلا هو فعلا ويسلم، وبقاعد بقى القرد حفله ولا قوه الا ويسلموا عليه، وبعد ما يسلموا عليه يعملوا زي الناس اللي بيشركوا بالله عز وجل، بعد ما يسلموا عليه يعملوا على راسهم كده وعلى جسمه بركات القرد لا حول ولا قوه الا بالله. اين العقل؟ مفيش تمثيل تمييز يعني. تخيل لما يكون ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بني ادم، وتكريم بني ادم اعظم تكريم ان ربنا ميزنا بالعقل اللي تميز بين الحق والباطل. دي برضه يومي من التربيه، الام لو ما تربي ابنها ان هو يشغل عقله، ما هي دي لانها هي من بقول لك من اول لما تعلمي ابنك من الاول التوحيد، ما هيجيش الابن ولا الابنه، مش هيجي لك البنت في يوم القيامه ولا البنت تقول لك انا لابسه حظاظه، انا لابسه خمسه وخميسه، انا لابسه خرزه، انا لابسه مستعينه بعين. هي شايفة أمها ممكن بتعمل كده، إيه العين اللي انت حطاها دي يا أمي مثلا في البيت دي عشان يا بنتي دي اللي بتبعد تبعد العين. ان الابراج حاصين الابراج والابراج قال انا بتفائل بالبرج ده، انا بتفائل بالحجر ده، انا بتفائل بال كل ذلك امور امور شركيه. البنت بتلاقي امها بتعمل كده، اهل البيت بيعملوا كده بتقلد. فلما يطلع تطلع الام والاب قاعدين يعني يعملوا كده للقرد لا حول ولا قوه. فهو بيقول لك هنا في تفسير السعدين بيقول لك ايهما اراز العقل، مين العقل ذاهب؟ اللي بيسجد للحجر ولا اللي بيسجد للقرد ولا اللي بيسجد لغير الله ايا كانت صوره السجود دلوقتي للشياطين كمان، ولا اللي بيسجد لله الواحد الاحد سبحانه وتعالى؟ علشان كده هم قالوا ايه؟ فقال هو فهل ترى ارذل من هؤلاء واخص؟ هم قالوا إيه؟ قالوا بقى ايه كمان يعني على اللي هم اتبعوا النوح؟ قالوا بادي الراي، يعني بادي الراي يعني تبعوك من غير ايه؟ من غير تفكير او من غير ما يفكروا ولا يتروا. بادي الراي يعني على طول مجرد ما قلت لهم امنوا. نعم. فالذي اتبعوهم ام هم الذين الملأ الذي اتبعوا كل شيطان المريد؟ ايهما حق؟ سبحان الله. انما اتبعوك من غير تفكير ورؤيه، هكذا قال قوم يعني او الملأ، بل مجرد دعوتهم اتبعوا، مجرد ما دعيتهم اتبعوا. هنا سبحان الله نقول بمجرد ما يصل إلى أولي الألباب ما يعرفونه ويتحققون من أموره، وأن هو الحق وأن وعده الحق وأن دينه الحق وأن رسله حق وأن النار حق وأن الجنة حق وأن وعد ربي سبحانه وتعالى حق، وأن لما الإنسان بيتفكر في مخلوقات ربي سبحانه وتعالى يجد أن فعلا هو حق، وأن هذا الكون له خالق مدبر حق، وإن لما الإنسان ينظر في هذا الكون بعين الاعتبار، بص كده في الكون يتدبر الكون وتدبر خلق الكون، يقول سبحانك يا رب حق. مش ممكن أبدا الكون يخلق بهذا النظام إلا لو كان سبحان الله ربنا يقول كده إيه ما خلقت هذا باطنا سبحانك فقنا عذاب النار. وما نرى لكم عينا من فضل، دي بقى النقطة الرابعة، قال بقى هم كذا وهم كذا وكذا، فإزاي نتبع كنوح؟ وقال بقى كمان من ضمن الأشياء اللي بطلت فكرة دعوة نوح إلى التوحيد إنه برضو قالوا إيه؟ وما نرى لكم عينا من فضل، كمان إحنا مش شايفين إن أنتوا إيه؟ أحسن مننا في شيء، ده إحنا الأغنياء وأنتم الفقراء، يعني إحنا الأحسن، إحنا الملأ وإحنا اللي بالفضل وإحنا اللي بالشأن وإحنا سبحان الله، لستم أفضل منا فننقاد إليكم، لو كنت أفضل منا كنا يمكن ننقادنا إليكم، هكذا يقولوا، بل نظنكم، راحوا رجينوا بإيه؟ هكذا كل أمة تكذب نبيها وتدعى عليهم إيه؟ الكذب، بل نظنكم كاذبين. كذبوا يعني كذبوا فيها سبحان الله، كذبوا في الآيات التي أنزلت وفي دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، مع إن كان أولى إنهم يصدقوا إيه؟ نبي الله نوح. ولهذا قال لهم نوح مجاوبا، هنا بقى تأتي الفقرة اللي تلي ذلك، إن هو نوح لما هم قالوا سبحان الله لا شوفي نوح يجاوبهم بإيه بقى، يعني رد شبهتهم وضح الشبهات بتاعتهم، ماذا قال لهم نوح؟ قال لهم قال يا قوم، وكمان بيتودد إليهم هو بيقول لهم يناجيهم إيه؟ قال يا قومي، يعني كأنه بيقول لهم يا قومي تعرفيني، كأنه بيطلب رقة قلوبهم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يعني إذا أنا جبت لكم أي على يقين وجزم إنه هو صدق حقا من عند ربي سبحانه وتعالى، يعني هو الرسول الكامل القدوة، لأنه هو كان قدوة تقتدى بها، الذي ينقاد له أولو الألباب، يعني أنا ما جئت إلا بعلم من عند الله عز وجل، فكان أولى إن أصحاب الألباب يحصل لهم إيه؟ ينقادوا إلى الحق وتضمحل في جنب عقلي عقول الفحول من الرجال، يعني أي إنسان عنده عقل أول ما يدبر ما سبحان الله، لما تيجي تشوف آيات ربي سبحانه وتعالى زي بالضبط كده ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما تنظري إلى اللي دخل الإسلام في بداية الدعوة تجد إنهم برضو سبحان الله عقول، شوف سيدنا أبو بكر الصديق ومن دخل في الإسلام بداية، ولا السيدة خديجة رضي الله عنها أول من دخلت من النساء في الإسلام، تجد إنهم أصحاب إيه؟ أصحاب عقول. نعم. فإذا قال إني على بينة من ربي، هو سبحان الله شوف بيقول لهم أنا على بينة من ربي، أنا أنزل علي دين، أنزلت علي رسالة، وإذا كان ربي سبحانه وتعالى وآتاني رحمة من عنده، يعني الرحمة هنا اللي هي إيه بناتي؟ الراحة الوحد والدين والعلم. إذا لو وجدت نفسك تعلقتي بدين الله اعلمي أن رحمات ربي تفيض عليك. اللهم أفض علينا من رحماتك. إذا فتح قلبك لدين الله اعلمي أن ده من رحمة ربي عليك، لأنه دي رحمة خاصة مش رحمة، ده الرحمة العامة للكل. رحمة يرزقك يعطيك يفيض عليك يشفيك، رحمة رحمة ربي لا تنقطع في كل وقت، يغفر لهذا ويتوب على هذا ويعطي هذا. إنما الرحمة بقى الخاصة اللي هي يختص بها من يشاء من عباده، أهم يقسمون رحمة ربي نحن إيه؟ نعم. ولذلك هنا قال لهم يعني هذا الأمر سبحان الله، يعني الوحي اللي أنزل وأتاني رحمة من عندي، أي جالي وحي وأرسلني ربي سبحانه وتعالى ومن علي بالهداية التي هي الرحمة. اللهم هدينا فيمن هدينا وأنزل علينا رحمة من عندك. شوف الرحمة اللي من عنده تاني عمل نقول فيها إيه، تهني بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتيمن بها كتابنا وتيسر بها حسابنا وتبيض بها وجوهنا وترد بها كل فتن الزمان عنا يا رب العالمين. اللهم رد بها بهذه الرحماتك يا ربي، رد بها كل فتن الزمان عنا. يقول لهم نبي الله نوح فعميت عليكم الرحمة دي والهداية دي، خفت عليكم، يعني أنزل ربي سبحانه وتعالى من الهداية والكتب عندما أنزلها ربي سبحانه وتعالى كانت هداية إرشاد لمن أنزل عليهم. ما أنزل ربي كتاب إلا لكي يرشد إيه؟ هؤلاء القوم، يرشدهم إلى الصواب، يرشدهم إلى الحق، يرشدهم للانصراف عن الباطل. هداية، والهداية رحمة من رحمة ربي. فقال لهم فعميت عليكم، أنا ذنب إيه؟ أنت اللي مش شايف الحق. زي ما تيجي تقولي كده الإنسان إيه؟ الحق بين، تقولي الحق بين أمامك، تقول أنا مش شايف حاجة. عميت عليكم بقى، انت مش شايف الحق، يبقى انت يبقى عمل نظر لا عمل بصيرة. نسأل ربي سبحانه وتعالى ان ينور بصيرتنا الحق. عميت عليكم اي خفيت عليكم، فتثاقلتم عن الحق وتثاقلتم عن الدين وتثاقلتم عن اتباع الوحي وتثاقلتم عما جئت به من رسالة من ربي سبحانه وتعالى. ان نلزمكموها، يعني ان نكرهكم. الدين ليس بالاكراه يا بناتي، مش ممكن تيجي الواحد كده وتقول لازم تؤمن. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ابدا. ان عليك الا البلاغ، لا اكراه في الدين، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. اذن امرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، ان انت الا نذير انذرهم وبشرهم. وما عليك الا يزكى، وما عليك الا، خلاص اللي اهتدى إنما يهتدي نفسه ومن ضل إنما يضل عليها. إذن أن نلزمكموها، أن نكرهكم على ما على هذا الدين وقد شككتم أنتم فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا كانت مناقشة أو كلام سيدنا نوح لقومه، وأنتم كارهون حتى سبحان الله حتى حرصتم على رد ما جئتم به، ليس ذلك ضار، يعني مش هيضرنا. حتى لو أنتوا حرصتوا على أنكم تردوا كل ده مش هيضر نوح عليه السلام، لأنه هو مبلغ. إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم، بلغ. ولذلك وليس بقادح من يقيننا فيه، يعني أنت لما أنتوا هتجذبوا بالرسالة ده مش هيقدح بيقيننا في إيه، في الله ولا في ما عند الله. ولا قولكم وافتراءاتكم علينا صد لنا عن الدعوة إلى الله. شوفي أعد نوح يبدلهم بإيه، أن ألزمكم وهلهم حتى لو إن قلت كذا وكذا وقدحت في ما أدعو إليه، إياكم تظنوا إن دعوتكم دي أو قدحكم في ديني هيخليني أو يصدني عن الدعوة عما أنا فيه، وإنما غايته إنه يكون صدا لكم أنتم، أنتم بتصدوا نفسكم زي بالضبط اللي بيضل ويضل، هو يتعمى ويحاول يعمل إيه غيره. ولذلك فليس بقادح في ديننا وليس صادا عن ديننا ولكنه موجبا، وليس موجبا لعدم انقيادنا لذلك الدين للحق الذي تزعمون عندكم انه باطل. والباطل عندكم كان سببه انه اللي اتبعنا الارازل الضعفاء او مش اللي هم اشراف، ده كان من ضمن القادح لذلك الدين. فإذا وصلت الحال الى هذه الغايه فلا نقدر على إكرهكم على ما أمر ربي ولا إلزمكم بما نفرت منه أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون. سبحان الله يا أحبائي، لما يفتح ربي قلب العبد للإيمان، اللهم افتح واشرح صدره. تالي دي الأمر يعني الله حبب إلينا الإيمان، حبب لك الإيمان ويزينه في قلبك ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين. لكن لما يصد القلب يبقى صدق قلب كلب ران على قلوبهم. تالي البعض سبحان الله يسمع آيات الله لكن أبدا يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرة. ممكن يسمع الآيات اللي انت سمعتيها، انت سمعت الآيات تزداني قرب، تزداني إيمان، تزداني طاعة، تزداني انفعال مع الآيات، تزداني سبحان الله خوفا من الله، تزداني حبا لربك. أما الآخر يسمع الآيات سبحان الله كما ذكر القرآن سبحان، فلا ينتفع، فلا ينتفع بآيات، مش ممكن يسمع الآيات، هذا يسمع الآيات وهذا يسمع الآيات، هذا فتح قلبه للإيمان فيزداد الإيمان ويزداد سعادة. الإيمان قرين السعادة يا بنات، يمشي معاها. كل ما تزداد إيمان كل ما تجد في نور دخل، نور في قلبك، اصطبغت كل جرحة من جوارحك بالنور ده، تجد سبحان شرح صدرك واتسع وسعدتي، وتجد أطفى هذا النور الذي في قلبك على جوارحك نورا، يبقى سبحان الله نور في قلبك ونور على وجهك ونور على جوارحك، نور الطاعة ونور حب الطاعة عكس الآخر ظلمة. تجد مش عايز يسمع، مش عايز يعي، لا يريد أن يسمع، لا يريد سبحان الله أن يعي ما يقال، زي ما عمل قوم نوح مع مين؟ مع نبيهم نوح عليه السلام. وبعدين قال لهم إيه؟ رد حجتهم في إيه؟ ماذا كانت رد حجتهم؟ رد عليهم قال لهم بإيه؟ فرد الحجة، ويا قوم لا أسألكم عليه، يعني إن كنتوا شايفين إن أنا بقول لكم وأنا بدعوكم إلى الله أنا عايز أجر، كنتوا افتكرتم إن أنا إيه؟ في غرض وراء دعوتكم، لا، لا أريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لا أسألكم عليه، أي على دعوتي إياكم، لا بسألكم مالا كما قال نوح هكذا، فتستسقلون المغرب، يعني ما بجيش أقول لكم أنا عايز أدعوكم من الله وأخذ منكم كذا، تقولوا لا لا لا ما احناش واخد دافعين حاجة، كأنها إيه؟ كأنها مغرم، يعني هتغرمنا ليه بقى؟ هتدعونا إلى الله؟ لا مش عايزين نسمع. قال لهم أنا ما بطلبش منكم فلوس، أنا بدعوكم إلى الله سبحانه وتعالى ابتغاء وجه ربي سبحانه وتعالى، فتستسقلون المغرب، إن أدري إلا على الله. جميل يا بناتي إن الإنسان أكبر على الله، جميل إن أنت تفوضي أمرك في كل حالك وفي كل حياتك، وفوضي أمرك إلى الله واجعلي أمر أجرك على الله في كل شيء، إن أجري إلا على الله سبحان الله لا يسألون. وكأنهم طلبوا منه في هذه الآية طرد المؤمنين الضعفاء، قالوا لا مش هتردوا، لو عايزنا نؤمن بيك ونتبعك اطرد الأراضي دول، ازاي نجتمع مع الأراضي دول واحنا نبقى معاك، احنا تبعناك وما تبعناك، لا. وكأنهم طلبوا كما أقول في التفسير، وكأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين الضعفاء، فقال لهم وما أنا بطارق الذين آمنوا، لا انتوا طلبتوا مني اطردهم، زي ما عملوا كده في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا عايزين يطردوا مين؟ مستسلمين مين؟ فقراء المسلمين اللي هم اول ناس دخلوا الاسلام، فكأن ثقلت عليهم قوي انهم يدخلوا الاسلام ويبقوا معاهم، يتقال عليهم بقى زي الناس دول يتساووا بيهم، فرد عليهم وقال لهم وما انا بطارد الذين امنوا، اي ما ينبغي لي ولا يليق بي ذلك ابدا، بل اني علي اني اتلقاهم بالترحيه والاكرام والاعزاز والاعظام، لا ابالي بفقرهم ولا بضعفهم ولا بقلة حالتهم، لأن المطلع على قلبه ومن سبحانه وتعالى، إنهم ملاقوا سبحانه وتعالى ربهم، فهو اللي يصيبهم، فمصيبهم ربي سبحانه وتعالى على تقواهم بالجنات. ولكني أراكم قوما تجهلون، لما كل الإنسان جاهل يا بناتي، جاهل بالله وجاهل بالدعوة جاهل بالرسالة، إذا كان الإنسان جاهلا بدينه كان أعدى أعداء الإنسان لنفسه، لأن أكتر شيء يضر الإنسان الجهل، وأكثر شيء يحفظ الإنسان العلم. ولذلك تجد الإنسان لما يكون جاهل بيرمي نفسه في التهلكة في المعصية في الإعراض عن الله. أما الإنسان لما يكون على علم يميز يخشى يهاب ربي يخاف يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس إيه نعم. فحيث ولكني أراكم قوما تجهلون يعني حيث تأمروني بطرد أولياء الله الذين أطاعوا في الحال وإبعادهم عني وحيث رددت الحق لأنهم يعني أرد الحق لأن اتباع هؤلاء الضعفاء وحيث استدللتم على بطلان الحق بقولكم إني بشر مثلكم وإني ليس لنا علي ليس لي عليكم إيه ليس لي عليكم من سلطان هكذا قال نوح عليه السلام لقوم. ويا قوم بقيت الحديث بيرد كل ده كلام وكلام اللي هم كلموه بيرد عليهم ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أنتوا هتدفعوني لو أنا قلت للضعفاء دول أنا مش عايزهم في المجلس عشان الناس دول هيجون الأشراف بتوع القوم يقعدوا في مجلسي هو بيقول لهم بقى نوح كده أنتوا هتدفعوني لو لقيت ربي سبحانه وتعالى بقى بعد ما طردتهم أي من يمنعني من عذاب ربي فإن طردتهم لأن لو طردتهم هذا موجب لعذاب ربي سبحانه وتعالى الذي لا يمنعه دون الله إيه مانع أفلا تذكرون يعني ما عندكمش عقل تفكروا في ذلك ما هو الأنفع في ذلك لكم والأصلح هل إنكم تتدبروا الأمر وتعرفوا الحق وما هو الباطل يعني وما زال حديث نوح مع قومه ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك أي غايتي أني مبلغ غايتي أني رسول غايتي أني أبشركم وأنذركم وما على ذلك فليس بيدي فلا أملك الخزائن فالتي يدبرها أو يدبرها أو تدبر بأمر ربي سبحانه وتعالى ولأني لا أملك أبدا ذلك وكمان بقول لكم أنا لا أملك هذا ولا أملك كذا ولا أملك كذا ولا أعلم الغيب يعني أنا مش بقول لكم إن أنا ربنا أنزل علي هذه الرسالة لأني أعلم غيب ولا أملك خزائن ولا أملك كذا في الأرض أنا لا أملك شيء ولا أعلم الغيب وأخبركم بسرائركم وبواطنكم أنا مش أقول لكم تبقوا أقولكم إيه لأن اللي يعلمها ومن الذي يعلم السر وأخفى هكذا كان حديث نوح ولا أقول لك ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك هنا والمعنى أني لا أدعي رب فؤرتي هو شو بيسهل نوح كان تواضع نوح عليه السلام قال لهم أنا ما بدعيش حاجة يعني أنا ما أقول لكمش إن أنا في الحاجات التي ذكرتها اللي ما أدعيش كمان رتبة فوق رتبتي أو مكان فوق من أو منزلة فوق منزلتي سوى المنزلة التي أنزلني بها ربي أني مبلغ إن عليك إلا البلاغ أنا ما أنا رسول زي ما تيجي كده واحد يقول إيه راح يقولي لفلانة كذا تقولك يعني إيه وتناقشك في المسألة تقولها والله أنا رسول أنا ما أملكش أنا رسول رسول بقى إذا كنت رسول بتبلغي رسالة من واحدة إلى واحدة فكيف بالذي أنزلت عليه رسالة المبلغ ولذلك يبلغ أمر ربي هنا لا ولا هنا ولا أقول إيه ولا أقول الذين تزدري أعينكم أي الضعفاء المؤمنين الذين تحتقرهم الملأ الذين كفروا الكافرين اللي هو الملأ هم بيحتقروا هؤلاء الضعفاء لا أقول أنه لن يؤتيهم الله خيرا أنتم بتقولوا إن هم ربنا مش هيديهم خيرا لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم برضو أنا ما أعرف ولا أملك ذلك ولا أعلم إن كان ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم إيه ماذا يعطيهم ماذا فلا أملك ماذا فإن كانوا صادقين في إيمانهم فلهم الخير الكثير الذي يطلع على القلوب وعلى الإيمان هو من ولذلك ما تقدريش تقولي دي أو فلانة دي مثلا الله أعلم بالقلوب يا جماعة ما تقدريش تتهمي واحدة بكفرة ولا بإيمان الله أعلم بإيه إلا لو كان الكفر طبعا بواح أعلنته يعني نعم ويقول لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم بما السرائر فالمطلع على السرائر ومن والذي يعلم الإيمان والذي يعلم الخير ومن الله وإن كانوا غير ذلك يحسبهم على من على الله لكن أنا ليس علي حسبهم إني إذن أي إذا قلت لكم شيئا مما تقدم يبقى أكون أنا من الظالمين ده لو قلت لكم أنا كذا ولا كذا ولا كذا ولا أعرف الناس دول ولا كنت يبقى أكون ظالم بقى لأن يبقى كده افتريت على الله إيه كذبة وهذا قيل تيئيس منه عليه الصلاة والسلام لقومه إنهم سبحان الله إنه ينبذوا فقراء المؤمنين أو ينقتوهم لأنهم لا يملكوا ذلك لأن الذي يملك ذلك والمطلع على القلوب هو ربي سبحانه وتعالى. فلما رأوه لم يعني ما كفش عن الدعوة إلى الله عز وجل، لأنه سيدنا نوح زي ما قلت لكم دعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، لم ينتهي دعوة، لن تنتهي دعوة نوح، كان ظل نوح كم إن أرسلنا نوح إلى قومه الذي فيهم كم ألف إلى 50 عاما. ظل نوح في دأب شديد في الدعوة إلى الله عز وجل كل ذلك العمر، ولذلك كان بالنسبة لهم هذا الأمر يؤرقهم جدا. فلما رأوا أنه لا يقتل في دعوته عليه السلام، ولم يدركوا ما مطلبهم يعني أو مطلبهم، ماذا قال ردهم على نوح؟ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، استعجلوا الإيه؟ استعجلوا العذاب هنا إن كنت من الصادقين. ولذلك هنا يقول سبحان الله في التفسير ما أجهلهم وما أضلهم، إنهم استعجلوا العذاب، إنهم استعجلوا زي ما قالوا مثلا إيه اللي هم استعجلوا العذاب، إن طلبوا إن ربنا ينزل عليهم حجارة من السماء أو أتنا بعد، وكان أولى إنهم كان يطلبوا النجاة بدل ما يطلبوا إيه إن العذاب ينزل عليهم، هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بإيه، وما كان الله وأنت وما كان الله عليهم يستغفرون. قالوا يا نوح قد جلبتنا فأكسرت جبالنا فأتنا بما دعم، هات لنا العذاب اللي انت بتقول عليه ده من العذاب، إن كنت من الصادقين انزل علينا العذاب. قيل فما أجهلهم وما أضلهم حيث قالوا هذه المقال النجيم الناصح، فهلا قالوا إن كنت من الصادقين يا نوح قد نصحتنا وأشفقت علينا ودعوتنا الأمر لم يتبين لنا، فنريد منك أن انت تزود لنا إيه البيان، وإلا فأنت مشكور في نصحك وربنا يهدينا. كان المفروض أنهم يفعلوا ذلك إلا أنهم كذبوا من البداية وردوا دعوة نوح بأدنى شبهة، ولهذا أجابهم نوح عليه السلام طروا منه العذاب. فماذا قال نوح؟ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، لو ربي الكريم أراد أن ينزل على قوم عذاب سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون في أي لحظة ينزل عليه من عذاب، وكلما طغى القوم وكلما زاد في المعاصي زادوا في المعاصي أقبل العذاب، لا حول ولا قوة إلا بالله. كلما ازداد الناس إعراضا عن الله وكلما ازداد في الأرض وكلما ازداد الناس في الأرض فسادا أنزل ربي عليهم وعجل ربي لهم بالعذاب، ظهر الفساد فين؟ بناس بما كسبت ايه أي الناس ليذيقهم بعض، يعني لما ظهر هذا ظهر الفساد في الارض، يعني ايه الفساد بقى؟ غرق حرق طوفان خسف، الحاجات اللي انتم بتسمعوا عليها دي كلها ما ظهرت، والزلازل ما ظهرت، ذلك هذه الاشياء بقول ربي الا بفساد الناس الا والامراض التي لم تكن في سالف عصرهم، ما ظهرت ذلك إلا إذا أنهم بيعلنوا الفاحشة فتظهر فيهم الأمراض، فتظهر فيهم الأمراض. ولذلك هنا كان نوح عليه السلام قال لهم كان رد موجز إنما يأتيكم به الله إن شاء، أي إذا اقتضت مشيئة ربي، لأن كل شيء لا يحدث إلا مشيئة ربي وحكمته في الوقت اللي ربي سبحانه وتعالى قدر نزول العذاب ينزل عليهم العذاب، ولذلك ينزل فهل يعني كما فعل ربي سبحانه وتعالى بهم. وما أنتم بمعجزين، يعني لستوا فائتين عن إيه، لن تهربوا ولا حد يستطيع أن يهرب من عذاب ربي سبحانه وتعالى إلا ما قدر ربي لهم النجاة، يفصل بين أهل الباطل وأهل الحق، أو قد ينزل العذاب على الكل ويبقى الصالح والطالح، والصالح ينتهي بالموت ويكون حسابه على الله عز وجل الصالح، وأما الطالح يحاسب على مدرته أو مدرته أيديه بهذا الفساد يعني. ولهذا يقول ربي سبحانه في الآية ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، أي إذا أراد رب إرادة ربي غالبة ليس عليك هداهم، لو ربنا سبحانه وتعالى أردهم الهداية لهداهم، مش معنى كده إن هم يعني ربنا سبحانه وتعالى كتب عليهم إيه، لا ده بعلم، ده كانوا على علم لكانوا على علم بالحق والباطل، لكن هم اختاروا الباطل، فربنا أهلكم سبحانه وتعالى. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، أي إرادة ربي غالبة، فإنه إذا أراد أن يغويكم لردكم إلى سبحان الله، ردكم الحق. فلو حرصت غاية مجهودي ونصحي لكم أتم النصح، وهو قد فعل فعلا عليه السلام، فليس بذلك المنافع لكم إن كان ربنا سبحانه وتعالى، لأن ربي بناتي كل ما قلت في الروح المحفوظ، منها يموت على الضلال ومنها يموت على الهدى، ومنها يكون من أهل الجنة ومنها يكون من أهل النار، ومنهم هيطيع ومنهم من لا يطيع، معروف. والله يختم لنا بالصالحات يا رب العالمين. ثم يقول أم يقولون افترى، يعني هذا الضمير محتمل قيل يعود على نوح، أم يقولون افترى كما قال في السياق في قصتي مع قوم، في حديث مع قومي، وأن المعنى إن قوم يقولون افترى على الله كذبا وكذب الوحي الذي يزعم أنه من عند الله، وأن الله أمر أن يقول قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، أي كل ما عليه وزر، يعني ما فيش، يقول ربي ولا تزر وازرة، يعني ليس عليك هداهم. وقيل ويحتمل أن يكون هذا الضمير عائدا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك ده وهذا المعنى الآخر. وتكون هذه الآية معترضة في أثناء قصة نوح، يعني تبقى خاصة بالرسول، الآية دي تبقى خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، هي اعتراض في قصة نوح عليه السلام، وتكون هذه الآية معترضة في أثناء قصة نوح وقومه، لأنها من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء، فقد شرع ربي سبحانه وتعالى في قصتي على نبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة الآيات الدالة على صدقي ورسالتي ذكر تكذيب قومه له مع البيان التام، فقال أم يقولون افترى، بيقول القرآن ده افترى. طب شوف نوح ماذا صنع قومه، أن هذا القرآن، يعني مقصوده أن هذا القرآن اختلق، بيقولوا أن افتراء يعني افتراء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلق هذا القرآن، إنما يقولون إنما يعلموا إيه بشر لسان الذي يحبون إليه إيه، وهذا لسان عربي مبين كما قال ربي سبحانه وتعالى. فقل إن افتريتوا فعلي إجرامي، يعني ذنبي وكذب على مين، أنا محسن وأنا بريء مما تجرمون، أي كلام يعني لا ولا تزر وزرة وزر أخرى، كل واحد أي شيء هيحمل إيه وزره. وأوحي إلى نوح، تأتي بقى القصة بعد ذلك إلى نوح عليه السلام، أنه ونقف عند هذه القصة، أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. إلى هنا نقف في قصة نوح عليه السلام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا وشركنا علينا معصيتك، من طاعتك لك بالمجيء وجنتك، وهنا يقينا وهنا بالعين العسائر دونك، اجعل اللهم بأسمائنا وابصارنا وقوتنا ونحن وبرك، واجعلنا وارثين منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مدعونا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.